ما تلقاه من الرسول وكفه بين كفيه، تلقى منه السلام عليك أيها النبي، ثم يأتي هو بفلسفة من عنده ويقول: لا تقول الآن، الرسول توفي والرسول لا يسمع الآن ماذا تقولون، وإلى آخره، من عندي وباجتهاد في النص، مش نحن نتلقى النص بين وبين الرسول عليه السلام 15 قرن، لا، هو تلقى النص من سم الرسول غبا طريا. كيف تعقل يا أخي أن يأتي هو باجتهاد عند نفسه؟ جاي دور بس لا ينتهي دوري. كيف تعقل أنه ابن مسعود يجي غير النص الذي تلقاه من الرسول مباشرة باجتهاد بل بفلسفة من عنده؟ أعطني الجواب وبرك فيه. أما يقابل هذا؟ لا، مو هذا الجواب. أنا أسألك كيف تعقل؟ لا تعمل لي قياسات الآن، وبخاصة قلنا نقياس فيه ما فيه من الخلاف. قل لي كيف تعقل هذه الجزئية؟ لأنه آنفا نعتبر بما قدم أخونا سابقا، قاس ما قاله ابن عباس فيما يتعلق بالطواف بين الناس، وما فعله ابن عمر في الصف بين الناس إلى آخره. دعني والقياس، قل لي كيف تعقل هذه الجزئية. قل مثلا اجتهد فأصاب، قل ما شئت مما تؤمن به وتدين الله به، وليس دفاعا عن أنك لا تزال تقول السلام على النبي. ما أنت أول سار وره قمر، ما أنت أول واحد يقوليك، ببشرك جمهور علماء المسلمين حتى اليوم معك، ولذلك لا تخاف، الجمهور معك. لكن أنا بقول بس أفدني جزاك الله خير، كيف تعقل هذه الجزئية؟ أرجو أن يكون جواب واضح. أنا قدمت حديث عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعده. حتى ما أنصفتني عمر، عفوا ابن مسعود، قد يقال أنه اجتهد بأن هذا في حالي ويعني حالي وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في ضمير الخطاب، وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال على النبي بضمير الغيبة، وهذا قد يجتهد الإنسان، قد يجتهد. لكن أنا الذي أقوله قول عمر مقدم على ما انتهينا. أمامنا مشوار يا أستاذ، أمامنا مشوار، بس طول بالك شوي. الله أنت، خلينا بالفاكهة المعنوية الآن، مسامحك الله من تلك، جزاك الله خير. أنت قلت بارك الله فيك قد يكون اجتهاد، ما تؤاخذني إذا قلت لك سلفا قول يا أخي اجتهاد، أنا قلت لك قول اجتهاد، لكن أنا أسألك هل تهضم هذا الاجتهاد من هذا الصحابي الذي وصفته لك بأنه كان يأخذ على غير الحرف الواحد في التشهد، ثم يأتي هو إلى جملة سمعها من الرسول مباشرة هو يغيرها؟ ما أطيل معك البحث، لأن القضية الحقيقة أنها قد تكون يعني ذوقية أكثر مما هي علمية، لكن يرد عليك شيء مهم جدا. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا أنا ما خلص كلامي، ولا بدأ تخلص ما يرد عليك. الإشكال أنا عندي، أنا ما خلص، أنا أريد الجواب على شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم بدك قال بدك جواب عن شيء مضى ولا إيه؟ لا يعني شبه، اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. طيب نعم، ماذا وراء هذا؟ بس

ابن عمر يفعل كذا ويفعل كذا ويأخل هذا، طب يأخل هذه وهذه أسهل من كذا. أما أنه إذا وجه اجتهاد عمر بلا شك، ونحن نقول دائما لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. الذي ذكره ابن القيم هو من الفقه الذي يجهله كثير من الناس. شيخ هنا تبدل حقيقة لا من الآن الثاني مباشرة من أصلا والجمع، لكن تبدل من نظام الصلاة الشيخ رحمه الله. هو كمان هذا نظام الصلاة كثير من وين الشيخ عبد الرحيم خلي يعطي خبر الحريم، وانت تعرف انه كلام الحريم وراء الابواب. فكثير من الفقهاء أنا كثير من أول ما تخرج المرأة من بيتك وسقط في الفقهاء، مع أن السبب الذي ذكر في القرآن هو تعليق على النفقة ليس على هذا النفقة. النفقة على زوجتك تسقط أول ما تخرج المرأة ناشز، رغم من أن الله عز وجل أطلق الإنفاق في عقد النكاح ليس في الوطن. هذا كل خال هذا اللي ترجح ولا شيء؟ لا والله الآن لست مجتمع يعني أفكاري حتى أدخل في هذا الموضوع، ونريد أن نمشي الآن. الله يبارك فيك وأنت بخير دائما إن شاء الله. شيخ بدنا نرجع وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر